الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، مما نعرفه في أمور العقيدة أن رب العباد عز وجل لا يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه، ولا ينقص من عزه إدبار من أدبر عنه، بل الذي يقبل فالمصلحة راجعة إليه، والذي يدبر فيعني لا يؤنب ولا يعاتب إلا نفسه. وفي لغتنا العربية عندما تدعوني إلى زيارتك تقول تعال إلي في مكتبي أو في بيتي، أو تعال إلى المدرسة أو الجامعة أو المصنع أو المؤسسة، تعال إلى، لا يعني يسوغ حتى في اللغة أن تقول لي تعال على المدرسة، تعال على البيت، تعال على، ليست هذه واردة في لغتنا العربية إلا في النداء العجيب الذي يعني يؤمر العبد به عندما يريد أن يلقى حبيبه سبحانه، وينادي المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. لا يقول المؤذن حي إلى الصلاة أو حي إلى المسجد، حي يعني تعالى، اسم فعل أمر بمعنى أقبل، هلم وتعالى. تعالى من الواجب يقول المؤذن حي إلى الصلاة، حي إلى المسجد، حي إلى الفلاح، لكن المؤذن يقول، وهو أمر توقيفي من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بلال يؤذن ومن على شاكلته إلى يوم القيامة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. لأن أي زيارة تزورني في بيتي أو في مكتبي أو أزورك في مؤسستك أو في مصنعك أو متجرك، قد ينتقص من حسناتي أو من حسناتك بغيبة أو نميمة أو إلى غير ذلك، لكن حي على الصلاة، حي على الفلاح، معناها أن الصلاة رافعة ترفعك لأعلى، حي على، أن هي عبارة عن مصعد تصعد به هكذا. ولذلك لما تقبلها أو تلقاها رسولنا صلى الله عليه وسلم من رب العباد لم يتلقاها على الأرض، وإنما عرج به لكي يأمره رب العباد بها، يعني عرج من هذه الأرض الطينية التي هي في عالم الدنيا، فعرج به إلى السماء السابعة ليكلف بهذا الأمر، كأنما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم سوف يكونون موصولين بما بعد سدرة المنتهى عندما ينادي المنادي حي على الصلاة، حي على الفلاح. العجيب أنت أمام أمرين، أو أنا شخصيا عندما أسمع الآذان أستشعر أمرين: عز الربوبية وذل العبودية، حاجة الفقير إلى الغني، حاجة العاصي إلى التواب، حاجة البعيد عن الإطار إلى القريب سبحانه وتعالى، أقرب إليه من حبل الوريد، حاجة الجسد المتسخ بكثرة الذنوب إلى من يغسل له ذنوبه ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن أنت أمام أمرين يغيب أحدهما عنك وربما تتناسى الأمر الثاني. أنت بين عدو غائب وحبيب غالب. عدو غائب، غائب يعني ايه؟ يعني انت لا تراه، الشيطان انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فلا بد ان يعني تنفلت تخلص نفسك من هذه الشبكة العنكبوتية او العنقودية التي يصنعها الشيطان حولك، سواء من مال او تجارة او نفقات او دار او مصنع او عمل او مال او هم او الى اخره. فهذا يزينه الشيطان لك لكي ترتكس فيما تريد ان تدعو به رب العباد عز وجل. لابد من التخلية قبل التحلية. فانت امام شيطان عدو غائب، ولكنه ليس بنائم، هو غائب نعم، يوسوس، وهو ليس نائما عنك، بل لو نام لاسترحنا، فهو في يقظة تامة. وكل الذين استعاذوا بالله منه سبحان الله، واستعاذوا بالله من شرور أنفسهم، خلع الله عليهم خلعتين ليست خلعة واحدة، يعني أعطاهم ليست خلعة واحدة أو وسام واحد أو نيشان واحد، لا، وسامين. انظر في كتاب الله، هذا أول الدعاة نوح نبي الصبر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما وصلت السفينة إلى جبل الجودي وإذا بنوح ينادي ربه نداء الأب الملتاع الذي يتقطع قلبه حزنا على ولده، ربي، لم يقل إلهي، ربي، ربوبية، تربية، إنبني من أهلي، هذه قضية خبرية لا تحتاج إلى تأكيد، يعني لا يستطيع الإنسان يقول إن ابني من أهلي، ابني جزء مني، فلذت كبدي، ربي، إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. المفاجأة المذهلة والمروعة، ولده من صلبه وهو ابنه الذي دعاه أبوه ودعا أمه الى الدخول في حومة المسلمين برسالة نوح، ولكنه ابى وامه، رب ابنني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، يا الله، انه عمل غير صالح. فثبت لنا ان الاهلية القوية اهلية الدين، يعني ليست الاخوة أخوة الوطن والطين، إنما الأخوة الحقيقية أخوة الإسلام والدين، أخوة العقيدة والدين، هذه الأخوة الباقية أستشعر فيها أخوتي للمسلم الذي يعيش في إندونيسيا، كما أستشعر أخوتي لأخي الذي من صلب أبي وأمي. إذا كان طائعا قالوا للأعرابي تحب أخاك أم صديقك؟ قال أحب أخي إذا كان صديقي. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما استعاذ سيدنا نوح أن يكون من الجاهلين بأمر الله عز وجل، إذا برب العباد يخلع عليه خلعتين. الخلعة الأولى، يا نوح اهبط منا، اهبط بسلام منا، اهبط بالسفينة بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، وأمم سنمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب، إلى آخر الآيات. إذن خلع عليه خلعتين، خلعة السلام وخلعة البركة. فلما استعاذ بالله من شرور نفسه ومن ضيق أفقه ومن رؤيته لعالم الغيب ومن عدم إدراكه بعواقب الأمور ومن تثبيت رب العباد له أن البنوة الحقة والأخوة الحقة إنما هي في الدين، استعاذ برب العباد عز وجل فخلع عليه الخلعتين. هذا يوسف عليه السلام يستعيذ بالله مرتين: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، خلع الله عليه خلعتين. وان كان في ظاهر الامر انه دخل السجن، لكن رب العباد سبحانه وتعالى صرف عنه كيدهن، الامر الاول. ثم لما استعاذ بالله مرة اخرى قالوا معاذ الله، قال لهم معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، استعاذ بالله سبحانه وتعالى. عندئذ آنس الله هذا الانسان باخيه بنيامين، ورفع ابويه على العرش في الغلعة الثانية، وخروا له سجدا وسجدوا له. ايه؟ رفع ابويه على العرش وسجدوا له هاتين خلعتين كبيرتين. هذه ام مريم. ام مريم لما ظهر حملها بمريم قالت: واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خلع الله عليها خلعتين، انبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، خلعتان عظيمتان ان تستنبت هذه الانسانة الصالحة التي سوف تأتي بمعجزة عجيبة عندما تكبر وتدخل في مبلغ النساء من ولد بدون اب، ويكفلها او يعني يتولى رعايتها رجل صالح من الصالحين، ونبي من الانبياء، ورسول من الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. انبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. هذا كريم الله موسى لما قال له بنو اسرائيل، يعني كان تعجبوا من الامر، الرجل يقول لك ان اخي قتل ولا اعرف من الذي قتله، تقول اذبحوا بقرة، قالوا اتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فخلع الله عليه الخلعتين، احيا القتيل، وصدق كلام موسى بان قال ان اخي هو الذي قتلني، بل خلع عليه خلعا اخرى لا يعلمها الا رب العباد عز وجل. اذا اول ما تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، تذكر العدو الغائب الذي يوسوس لك ان تعطل الصلاة، ان تؤخر الصلاة، ان تسرع في الصلاة، ان يعني لا تذهب الى لصلاة الجماعة. ولذلك الاغرب من الخيال ان الفاتحة نفسها، الفاتحة نفسها سبحان الله، انت عندما تقرأها تستشعر العجب، تستشعر مضمون المصطلح. يقول رب العباد اياك نعبد واياك نستعين، نون هنا نون الجماعة، انا اصلي منفردا، اياك اعبد، ربما ابن عمي لا يصلي، ربما جاري لا يصلي، ربما الزوجة تصلي والزوج لا يصلي، ربما الولد يصلي والاب لا يصلي، لكن اياك نعبد واياك نستعين. ان الصلاة يجب ان تكون في جماعة، يجب ان تكون الصلاة في جماعة، اياك نعبد واياك نستعين. والغريب ان من بداية البسملة، وهي آية من آيات الفاتحة السبع، سبع المثاني، سبحان الله العظيم، من بداية البسملة انت تتكلم بضمير الغائب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل هذا ضمير غائب، لان الله بالنسبة لك غيب. الثمرة كأنك حضرت نفسك واقتنعت بانك يجب ان تحمد، وحمدك لا يكون الا لرب العالمين، هذا الموصوف بالرحمن والرحيم، هذا الله الغالب على امره انه مالك يوم الدين. فعندئذ كأنما رب العباد يقول لك: انت ايقنت عبدي بكل هذه الامور، فلتتحول من ضمير الغائب الى ضمير المخاطب، كأنك حضرت من مكان بعيد، فخاطبني خطاب المخاطبين وكلمني بكلام المخاطبين، اياك نعبد واياك نستعين، كأنك استحضرت نفسك ووقفت بين يدي رب العباد عز وجل. اياتها السبع كحركات الصلاة السبع، انت لك في الصلاة سبع حركات: قيام، ركوع، انتصاب او رفع من الركوع، سجود، قعود بعد الجلسة الأولى، سجود مرة الثانية، هذه الحركة السادسة، ثم القاعدة الأخيرة وهي عند التشهد. هذه 7 حركات في الصلاة. هذه الحركات 7 لكل حركة آية توافقها. وإن كان هذا الكلام قد يكون يبدو فلسفيا، لكن أزيده شرحا في درس الجمعة بعد الصلاة إن شاء الله. يعني حركات الصلاة 7، سبحان الله. فأنت في كل حركة تستشعر رب العباد عز وجل. فالبسملة بسم الله، أنت يعني عندما تقول بسم الله هي باسم الله، تضع تدخل على اسم الباء، فإذا أدخلت الباء على الاسم انتصب واقفا وأصبح الاسم له كيان، وهكذا تنتصب في الصلاة. ولذلك افترض أو فرض بعض الفقهاء أن يقف الإنسان لتكبيرة الإحرام أن يأتي بها واقفا، فعندما تنصب هذا الاسم باسم الله فيصير واقفا هكذا أمامك، وأنت تسمي رب العباد عز وجل وتقرأ آيات الله التي منحك إياها وجعلها سبحانه وتعالى بيننا وبينه. ولذلك قال أحد الصالحين: مكثت 20 سنة، 20 سنة أحث نفسي على الدخول في الصلاة، ثم عشت 20 بعدها أحث نفسي على الخروج منها. يعني بعد ما سبحان الله كما قال حاتم رضي الله عنه الأصم: أنا إن جاء وقت الصلاة، هذه صلاة الصالحين، أسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سوف أصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم أكبر، أقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بخشوع، وأسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني والنار عن يساري، والصراط تحت قدمي، والكعبة بين حاجبي، وملك الموت ورائي كي أظنها آخر صلاة لي، وأراقب رب العباد سبحانه وتعالى، ثم لا أدري أقبل الصلاة أم لم تقبل. أما هذا الذي وقف في بلاد المغرب يصلي ورجل يراقبه وجده يكبر 5 تكبيرات، فانتظر المراقب حتى أنهى الرجل صلاته، صلى ركعتين تحية مسجد، فكبر 5 تكبيرات. قال له: يا أخ الإسلام، ليس في الصلاة 5 تكبيرات ولا 7 تكبيرات إلا تكبيرات العيدين، صلاة العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى، أما أني أراك تكبر 5 تكبيرات. قال الرجل: ربما أنت موصول بالله عز وجل، تنتقل الكعبة بين حاجبيك بعد التكبيرة الأولى، أنا لا أراها أمامي إلا بعد التكبيرة 5. هو يستشعر هذا الوجود، يستشعر هذا الأمر. ولذلك كانت صلاته صلى الله عليه وسلم، أم سلمة تقول له: يا رسول الله، رأيت منك عجبا وأنت تصلي، وقف يصلي 2 ركعتين. فماذا رأت؟ رأت حبيبنا وهو يتقدم يخطو في الصلاة خطوات، ثم يمد يده، ثم ينزل يده، ثم يعود إلى مكانه، ثم يكمل صلاته. تعجبت أم سلمة، هذا منظر عجيب. قال: يا أم سلمة، بين أنا أصلي أو بينما أنا أصلي، إذا بباب من أبواب الجنة يفتح، فأين كان رسول الله في الصلاة؟ فتقدمت نحوه فرأيت عنقودا من عنب يتدلى من أحد أغصانها، فأردت أن أقطف لك منه لتأكلي منه يا أم سلمة، قيل: إنك ما تزال في الدنيا يا محمد، لا تصلح معدة الدنيا لهضم هذا الأكل. فأرجعت يدي وإذا بباب من أبواب جهنم يفتح، فخفت فرجعت وأكملت صلاتي. إذن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء غير طبيعي. إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. ووصل هذا الأمر إلى صحابته، وجاء أبو هريرة رضي الله عنه بتمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جائع، أبو هريرة، ويقدم لحبيبنا التمر صلى الله عليه وسلم، فيقول: كان الرسول يأكل وأنا أشبع. يا الله، الصحابة كان الواحد منهم يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، لأن ثمرات حي على الصلاة حي على الفلاح رفعتهم إلى هذا المكان السامق. اللهم ألحقنا بهم في جنة عرضها السماوات والأرض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، حبتي في الله، إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فأنت ترى أمرين: عدو غائب تتذكر أنه يوسوس لك، وحبيب غالب لا تظن أن العدو غلب، ولكن الولي هو الذي أعرض. يعني كان سيدنا علي رضي الله عنه بن أبي طالب إذا جاء وقت الصلاة اصفر وجهه وارتعدت فرائصه، يقولون: يا أمير المؤمنين ما بك؟ يقولون: أتدرون بين يدي من سوف أقف الآن؟ المسألة ليست عادة، ليست نخرق نكر الغرار، إن العبد الصالح إذا أسبغ وضوءه وأتم ركوع أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الأبيض، ترتفع إلى صاحبها وتدعو: اللهم احفظك كما حفظتني. وإذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخرق ويضرب بها وجه صاحبها قائلة له: ضيعك الله كما ضيعتني. الملائكة سبحان أنت إذا صليت منفردا لا تتخيل انك تصلي منفردا، عن يمينك ملك وعن يسارك ملك، سبحان الله العظيم. لمن تقول في التشهد في نهايته تحيات: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سبحان الله. لمن؟ على من تسلم؟ على ملك يصلي عن يمينك وعلى ملك يصلي عن يسارك. وقال اهل العلم: اذا صلى الانسان في اذن المسلم في فلات وصلى صلت وراءه جبال من الملائكة ومن الجن المؤمن. أنت لست منفردا في هذا الكون، أنت في معية الصالحين إذا أقبلت على رب العباد عز وجل، لأنه حبيب غالب ولا يغرنك هذا العدو الغائب، وإنما الذي يهمك هو محبتك للحبيب الغالب سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره. فالإنسان الأيام التي يستشعر فيها الخشوع في الصلاة يدعو الله بإخلاص بإخلاص أن يجعل هذا الخشوع دائما. ولا بد لك من صلاة النوافل والسنن، سنن الرواتب: ركعتي الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، هذه 12 ركعة لم يتركهم صلى الله عليه وسلم أو لم يتركهن طوال حياته في المدينة عليه الصلاة والسلام، منذ أن فرضت الصلاة في العام 10 من الهجرة يوم ليلة الإسراء والمعراج لم يترك الرسول هذه الرواتب. وهناك صلوات لا تسقط حتى بالسفر: ركعتي الفجر، سبحان الله العظيم، الشفع والوتر الذي يستهين به أبناؤنا، ولا الشفع والوتر هذا ليس فرضا، أبو حنيفة يعتبر أن الشفع والوتر يسميها صلاة الوتر، يعني 3 ركعات كالمغرب تماما، بس الركعة الثالثة فيها فاتحة وسورة عند الأحناف يعتبرها واجبة واجبة، وعند الأحناف تقضى صلاة الوتر إن لم أصلها. فلا تستهينوا، لأن المسلم بطبيعته أو الإنسان بطبيعته نزاع إلى السلبية، نزاع إلى التواكل. يعني هتيجي يوم من الأيام تقول ماذا تقول؟ يقول الشيطان لك العدو الغائب: لا داعي لركعتي سنة العشاء، أنت متعب ومجهد طوال اليوم، صل العشاء وكفاك الشفع والوتر. إن أطعته ثم تعودت على هذا الترك، هو هل تعب الدنيا ينتهي؟ تعب الدنيا لا ينتهي، لا ينتهي. قل: لا إن شاء الله أنا أصلي، أنا أقف بين، ربما هاتين الركعتين هما السبب في دخولي للجنة إن شاء الله رب العالمين، سبحان الله. فإذا تنازلت عن هاتين الركعتين ثم تعودت على تركها، يدخل لك الشيطان في مسألة الشفع والوتر نفسه، يقول: أنت متعب، نم وعند الفجر استيقظ مبكرا نصف ساعة وصل الشفع والوتر، فقد أباح العلماء هذا. إن انت مرة ومرتين وثلاث ثق تماما أن بعد ذلك سوف يدخل لك العدو الغائب على صلاة العشاء نفسها، ولكن انت متعب وتعبان ولا داعي للمرور على المسجد، اذهب الى البيت تناول طعام غدائك او عشاء ونم، وقبل الفجر بساعة قم فصلي. يا اخ الاسلام، لا تؤجل ابدا فعل الخير. ان اردت ان تصنع الخير، خير الاعمال تعجيلها، خير الاعمال الصلاة لوقتها او الصلاة على وقتها. وكان الصديق يقول: الصلاة في اول الوقت رضوان، وفي أوسطه رحمة، وفي آخره مغفرة. وصل الأمر ببعض من الصحابة والتابعين أنه يعمل فلاحا يعزق بالفأس، أو حدادا بالمطرقة، أو نجارا بالقدوم والشكوش وغير ذلك، كان إذا سمع الأذان يلقي المطرقة أو الفأس من يده ويقول: لا بورك في طرقة سمع صاحبها آذان الله ونداءه فلم يجب. وعمر رضوان الله عليه يفتقد في صلاة الصبح احد الصحابة، ظن انه مريض، فمر عليه رضي الله عنه، طرق الباب: السلام عليك يا فلان. قال: وعليك السلام، لبيك امير المؤمنين. فلما فتح الباب علاه عمر بدرته، قال: يا لكع، ينادي عليك رب العباد، حي على الصلاة، حي على الفرح فلا تجب، وينادي عليك امير المؤمنين لبيك امير المؤمنين، استحي على دمك، لا اله الا الله. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم كل ليلة يمر على نسائه واحدة واحدة: ايقظوا صواحب الحجرات، ايقظوا صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. والله لو أن أحدنا من العلماء صنع هذا مع جيرانه لذهبوا به إلى مستشفى الأمراض العقلية، لكن الرسول كان يصنع هذا صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب لبيت علي وفاطمة، كان آخر بيوت النساء النبي فاطمة وعلي، ويطرق عليهم الباب: يا علي، يا فاطمة، ألا تصليان؟ فيستيقظ علي يريد أن يداعب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات، يقول: يا رسول الله، إن أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها أمسكها، وإن شاء أطلقها أطلقها. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقلب كفيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الرسول علي يريد أن يوقف الحبيب على عتبة داره بضع لحظات، حتى إن سعد رضي الله عنه يمر على بيته الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كان مأذونا له في الدخول لعلمه أن لتعليم الله له أن جبريل يعني يبين له الشاشة أن يجوز أن يدخل أو لا، لكن من أدبه ما دخل بيتا إلا بإذن. فكان يقول: السلام عليك يا سعد، فما رد سعد. السلام عليك يا سعد، لم يرد الثاني. السلام عليك يا سعد، فغادر الرسول المكان، فإذا بسعد رضي الله عنه يلحق بالحبيب من داخل البيت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. قال: يا سعد، أما تسمعني؟ قال: من أول مرة. قال: ولم لم ترد؟ قال: أستزيد من بركة سلامك علي يا رسول الله. لأن السلام لما ينزل على سعد من فم رسول الله يحل السلام ليس في بيت سعد ولكن في المدينة كلها. أحبتي في الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تنادينا هكذا هكذا ثوابت الإسلام، يجب أن نحافظ عليها، وأن نفرح أننا مسلمين، وأن نفرح أننا من المصلين، وأن نفرح أن الذي ينادينا إنما هو رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر الخير إن لم نكن أهلا لرحمتك، فرحمتك أهل أن تصل إلينا. اللهم كن مع أبنائنا وأخواننا في الشعوب المغلوبة على أمرها، اللهم يا رب كن معهم، اللهم قوي عقيدتهم، قوي يقينهم، أطعم جائعهم، اسق يعني من لا يستطيع أن يجد الماء النقي، اكس عريانهم، أمن خوفهم يا أرحم الراحمين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لي ولكم ولأبنائنا وبناتنا، كيف كان يتوضأ ويصلي رسول الله؟ ينفع الكلام؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنس أمام مشهد من الصحابة، وصب أنس الماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي سوف نوضحها الآن. صب الماء على يديه ثلاثة، فغسل يديه وخلل بين أصابعه وحرك خاتمه الضيق وغسل البراجم اللي هي أطراف الأصابع، ثم أخذ الماء فتمضمض ثلاثا. لو شاهدت أنت ولدك وهو يتمضمض ويستنشق لضحكت. الولد من السرعة عايز يعمل على طريقة الانترنت وعلى طريقة مش عارف، لا وقت عنده. فضع الماء في فمك ثم رجه رجا إلا أن تكون صائما. الماء يرج في الفم رج، ومفهوم رج يعني ايه؟ طيب، يعني زي الاسبوع الاخير من الشهر انت ترج ماديا رجا، خد بالك انت زيها كده، فهمت دي؟ سبحان الله، ترج، فيرج الماء رجا الا ان يكون صائما. خلاص، تاخذ مره وترج ثم تعيد الماء، ثم مره ثانيه، مره ثالث، ثم الاستنشاق والاستنثار ثلاث مرات منفصله. الاستنشاق ان تأخذ الماء في انفك، يستثنى من هذا المرضى او اللي عنده مسألة انه ولو اخذ الماء هكذا ربما يحصل له شيء او يشرق او احنا نتكلم عن الحالات الطبيعية. يأخذ الماء مرة ثم يستنثر مرة، يأخذ مرة ويستنثر مرة، ثلاث مرات بهذا الشكل. ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء وغسل وجهه من منبت شعره حتى اسفل لحيته وما بين شحمتي الاذنين متعهدا تحت عينيه والمناطق الغائرة في الوجه. ربما في واحد نحيف الوجه، واحد عنده الشيخوخة بدأت تظهر على وجهه، يعني فهكذا يتوضأ وثلاث مرات. المرة الاولى دائما فرض، دائما في الوضوء المرة الاولى فرض، الثانية والثالثة سنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبحث عن مصلحتنا، فربما المرة الأولى لم تستوعب الوجه أو العضو، المرة الثانية ظل أمر ربما، فالمرة الثالثة إذا أنا غسلت وجهي هكذا، ثم أخذ الماء بيدي وأرسل ذراعي إلى المرفقين اللي هما العظمتين الباردتين إن كنت نحيفا، وإن لم تكن نحيفا فتخيل أن هناك عظام غائرة داخل اللحم سبحان الله في هذه المنطقة. خلاص، يعني واحد مثلا ذراعه يعني مثلا قد وسط كده، ده سبحان الله يعني راعي أن فيه إيه، أنا عايز لو عمل كده أشوف أنا إيه الماء تحت هذا الإيه الجزء المدبب ده، اذا كان مدبب يعني، ما في ما شاء الله زي الركبه كده، ركبه في الركبه تحت، لكن المهم يعني. فسبحان الله، الاخ فاضل عالم جليل بيعمل عمره في الولايات خمر، بقيت رجل عند الصفا، انا انهيت العمره وواقف لقيت رجل كبير السن معه عربة يعني حد يجلس عليها، عربة فارغة، فينادي يلا يا بطة يلا يا بطة. فالاخ الكريم يعني انت عارف الانسان فضولي، ما فيش عربة مش فضولي، هو في بطة جاية تعمل عمرة؟ واخد بالك انت؟ فوجدها زوجته السبعينية وهي تكتنز لحما ضخمة يعني، فقال رأيت المرأة وقد احمر وجهها، ان زوجها بايه بيدللها. انت بتعرفش الرجل ده، ماليش دعوه بيه، خرب. انت مالك يا عم، انت مالك انت؟ يلا بطه، بطه مين انت؟ البطه ذبحتها من اول يوم ده، واكلت لحمها ورميت عظمها. المهم يلا، هذا الود، هذا الود يعني خلى الرجل العالم الجليل دعا للرجل ولزوجته دعوه صالحه. هذا الود الذي يعني يجب ان يكون، يجب ان يكون في قلب المسلم. احنا الصلاه مش ترقق القلب، الصلاه الا ترقق قلوبنا؟ ندخل في الصلاه زي ما نخرج من الصلاه، معقول هذا الكلام؟ فغسل النبي ذراعه ثلاثا. طيب اغسل يدي كفي مع الذراع مره اخرى مش مشكله، ممكن، او الذراع فقط برضه ممكن، يعني على خلاف. ثم ثلاث مرات، ثم اليد اليسرى مرات ثلاث، ثم اخذ الماء وانثره. اخذ الماء ونثره صلى الله عليه وسلم. في روايه انه مسح راسه كلها، وفي روايه انه مسح ربع راسه مقدمه، على قدر ايه ابو حنيفه قالوا ايه؟ على قدر الايه؟ الكف، الكف ده إيه؟ الناصيه، هي دي الناصيه اللي هي ايه؟ اعلى الراس، خلاص. وهناك من يقول يعني ثلاث شعرات دي بالنسبه نبيحها لبناتنا المبتليات بالعمل، بتكون في عملها تلبس خمارها او حجابها ومش معقولها تفضل تفك، دي عايزه لما تفك وتركب تاني عايزها نص ساعه، والمديره تغضب والمدير يغضب، وسبحان الله. فيجوز لها ان تحت خمارها او تحت غطاء راسها تمد اصابعها لتلمس شعرات ثلاث من راسها، وهذا يكفي. بس مش في البيت يعني، لا يعني في البيت تاخذ راحتها، لكن هكذا ربع الراس او الراس كلها او ثلاث شعرات، خلاص. لان الايه امسحوا برؤوسكم، فالباء هنا وقف عندها العلماء طويلا، اما انها جزء او حرف جر زائد، وبعض العلماء يغضبوا اذا قيل ان في حرف جر زائد في القران ما ينفع، كانها امسحوا رؤوسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا حصر العمامه عن راسه مره فمسح راسه كلها، ومره ازاح العمامه عن راسه ومسح عليها، ومرة لمس بضع شعرات كما يقول بعض الشافعية، وكله صواب ان شاء الله رب العالمين، خلاص. فبعد ان مسح رأسه اخذ الماء ونثره ووضع سبابته هكذا في صماخ الاذنين والابهامين من خلف الاذنين، وحركها مرة او مرتين او ثلاث، يعني مرة يكفي، يعني تحرك عند اذنيك مرة، خلاص. ولم يمسح عنقه، مسح الرقبة لم يرد ولا عند فقيه من الفقهاء، لم يرد مسح العنق، مسح الرقبة، حتى ان في ناس ألفوا احاديث كل حركة من الحركات، اللهم اعتق رقبتي من النار، اللهم اغشني برحمتك، اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه تسود جدوه، اللي بيغسل ذراعه لما اعطيني كتابي بيميني، كل هذه احاديث باطلة موضوعة لا اصل لها، خلاص. لانه ربما اتوضا في مكان لا يجوز فيه ان اذكر اسم الله، صح ولا لا؟ ما توحد الله لا اله الا الله. وبعد ان مسح اذنيه غسل رجليه، خلل بين اصابعه ايضا، لما يكون ليس عندك مرض جلدي او مرض الماء والطبيب محذرك من هذا، الامر الطبيعي ان زي ما خللنا بين اصابع اليد نخالل بين اصابع القدمين، ونتعهد الى الايه؟ الكعبين، وهما العظمتان البارزتان على يمين وشمال الايه؟ في بداية الساق بعد ايه؟ بعد القدم. بعد ان توضأ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم، لا تزيد ولا تنقص، خلاص. طيب انا فقدت الماء، او واحد عمل عملية هيقعد اسبوع في السرير لا يتحرك، او مكسور، او اي سبب من الاسباب التي تمنع الماء، انا غير موجود جنب منبع الماء، الماء غير موجود عندي، او ان الماء كثير او غال ثمنه لمن يريد ان يشتريه ليتوضأ به، او قال الفقهاء او الماء لا يكفي الا لشرب الانسان وشرب حيوان محترم. هو في حيوان محترم وحيوان مش محترم؟ في حيوان محترم، كلب الصيد، كلب الحراسة، الناقة، البقرة، النعجة، الخروف، الهرة، كل دي حيوانات محترمة. اما واحد مربي الكلب لولو ها واخد بالك انت وجايبه ب50,000 وب70,000، انا لا شايفه محترم ولا كلبه محترم. لكن المهم يعني سبحان الله بتكلم على الكلب اللي هو بيفيد الامة، يعني بيفيد الراجل، بيفيد العائلة، بيفيد الاسرة، يحرسها. يعني اما انتشار الكلاب بهذا نسأل الله السلامة. دولة مدينة بمليارات بتشتري مش عارف اكل كلاب، وكان في بلاد العرب، كان زمان المتنبي يقول وكان في مصر من المضحكات ولكنه ضحك وكلبك، لا نستطيع ان نقول كان في بلاد المسلمين من مضحكات. من يومين برلمان عربي في دولة عربية مسلمة بيناقشوا تخفيض اسعار الخمور والمشروبات الروحية، وتعلن رئيسة المجلس خلاص موافقون موافقون، ترفع الجلسة لصلاة المغرب ربع ساعة ثم نعود. ما اما اقف على راسي عشان افهم يا اما ما اجيلكوش تاني، صح ولا لا؟ هي كده، اصل في امور خارج العقل. يعني الا يستحي انسان ان يشبه دي مع دي؟ ده المذيع جايب او المخرج او مدير القناة جايب الفيلم وفي ما فيه من الرقص والمجون وهو هوب يقطع الارسال اذان العصر، ويطلع الرجل اللهم رب هذه الدولة، وانت ما قال صوتك يا عم فيه، هو الدعاء برضو عايز تمثيل يعني لا اله الا انت. بعدين انك لا تخلف الميعاد، نواصل مين يا عم؟ ربنا لا يقطعك، ربنا سبحانه وتعالى يصلك ولا يقطعك بالهداية. سبحان الله، احيانا واحد في الطائرة بيقدم لنفسه انا مسؤول عن القناة الفلانية، والله ربنا يبارك فيك يا رب. شوف انا كنت في عمرة الاسبوع اللي فات، اما الشهر اللي فات اصلا كل شهر عامل عمرة. انت لما تنام الافلام اللي في القناة بتاعتك دي المستمرة اللي بتعملها الاجنبية دي ورا بعضها بتشتغل 24 ساعة، قال الحمد لله لا تنقطع الافلام عندنا. وفي عندك انت تنام والسيارة الجارية شغالة، قال سيت ايه؟ احنا بنسعد الناس. رد انت، بلاش ارد انا، اصل كان ردي مش ولا بد يعني لساني طويل شوية ولا سبحان الله. هو احنا المهم ما علينا. فالكارثة ان احنا بنشجع المسلمين على الصدقات الجارية لا على السيئات الجارية. فالمهم هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، الماء امتنع مش موجود حكما او وجودا زي ما يقولوا، يعني هو يعني مرض انسان سبحان الله لا يستطيع ان يستخدمه. يضرب بيديه الصعيد الطيب، الصعيد الطاهر اللي من اصل الارض، ضربة او ضربتين، ضربة للوجه ثم للذراعين، او ضربتين ضربة للوجه وضربة للذراعين، هذا صواب وهذا صواب. كيف؟ اضرب هكذا ثم امسح وجهه خلاص، ثم الحركة الثانية امسح بكف يدي اليسرى، كف يدي اليسرى على ظهر ذراعي الايمن اهو، ثم اعيدها على باطنه، واصنع نفس القضية باليد اليمنى على ظاهر الذراع الايسر ثم على باطنه. هذا التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل. يعني واحد او انسانة عندها في جنابة او في امر معين لا تستطيع استخدام الماء او لا تستطيع استخدام الماء، التيمم يقوم مقام الغسل والوضوء لا يقوم مقام الغسل. سبحان الله. يعني التيمم يجب صعيدا طيبا خلاص، فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، هذا من تيسير وكرم الله عز وجل. انا قد توضأت، الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم تتقاطر وتتنزل وتتساقط من الاعضاء عند الوضوء، استشعر هذا. بس في نقطة، في شيء اسمه اسرار الوضوء، الاعمال الباطنية. ايه الباطنية؟ انا بغسل يدي، طب الموظف المرتشي اديله بيصلي اديله 40 سنة ويرتشي 40 سنة، يعني سبحان الله. طب انت تلوث يديك بالرشوة وكتابة التقارير الظالمة وسبحان الله إيذاء الخلق وكتابة المقالات الساخرة من المسلمين، خلي بالكم يريدون هزكم عن ثوابت الإسلام الكبيرة. بعد هيروشيما وناجازاكي القائد القوات الأمريكية أرثر ميلر جاب فيلق من التربويين الأمريكان في اليابان، استخدمهم اليابان عشان يغيروا في تاريخ اليابان لكي تصعد وتنبت اجيال لا علاقة لها بتاريخ اجدادها، يهزوا احترامهم للامبراطور وللميكادو وللدستور. وكتبوا هؤلاء التربويون او يدعون التربية الامريكان ان الجنرال توجو هذا او توجو وهو ورفاقه كانوا دكتاتوريين وظلم، مع ان هذا الجنرال هو الذي هزم الامريكان في بيرل هاربر وغرق الاسطول الامريكي، وهو الذي قام بجيشه باحتلال منشوريا وكوريا ونصف الصين. فلما استيقظت اليابان في الستينات والسبعينات بدأوا يكتبوا تاريخ صحيح وحقيقي لابنائهم عن اليابان، اعترضت الصين واضطر رئيس الوزراء سوزوكي ان يعني يقول ان هذا صنعه علماء تربية لا دخل لها بالسياسة عشان يهدد ايه الموقف. فماذا اريد ان اقول؟ ان كما صنع بهؤلاء بس استيقظوا، يصنع بنا، يخرج علينا شوية ناس مأجورين مجرمين افاقين ليسوا برجال ولا نساء وانما من كوكب اخر، ليشككوا في صحيح البخاري صحيح مسلم الحجاب، واخد بالك انت؟ طب بالله عليك اللي مش مقتنع بالحجاب، هي ليه تضع الحجاب عندما تصلي؟ ليه؟ طب ايه رايك لما تصلي تصبح شعرها كده وتحط المكياج وتقول الله، ينفع؟ هي نفس القضيه. طب هي مش مقتنعه بالحجاب، او زوجها او اخوها بيقول ان ده كان عاده عربيه، طب لماذا هي سبحان الله تلبس الحجاب اثناء الصلاه؟ هل نتخيل ان الصحابيات كنا يسرن في الشارع وفي الطريق العام كما نرى نحن في الاسواق ان نسيبة بنت كعب واسماء بنت ابي بكر؟ لا اصل هي عادة، لا مش عادة عربية. قال ربنا ولا تبرجنا، تبرج الايه؟ يبقى الجاهلية كان فيها نوع من الايه؟ من التبرج. كان ايه التبرج؟ كانت المرأة تشق ثوبها من حقوها من نصفها يعني الى اسفل، هي لابسة مجرجر طويل يعني زي العباية بتاعتي كده، بس تفتحها من ايه؟ من الجنب. الحقتها الايه؟ ولا يضربنا ها بارجلهن ها ليعلم ما يخفينا من زينتهن. هي لما تضرب رجلها في الارض ها، لما تضرب رجلها في الارض انت عارف طبعا هي كده، هي عايزة دي سبحان الله العظيم لا اله الا الله. المهم هي اقتنعت الحمد لله بالعباية، بس برضو ترسم عليها مش عارف طاووس ومش عارف ايه. يا عم طاووس مين يا طاووس؟ مش كده برضو، لا اله الا الله، امشي في حالك، لا حول ولا مائلات مميلات حتى في الحجاب، لا حول ولا قوة. فالكارثة الكبرى ان هز الثوابت لا يستمع اليه الا مدخول في عقيدته او انسان غير ثابت. وانا قلت لك انك عندك عدو غائب وحبيب غالب، خليك مع الحبيب الغالب وهو الله سبحانه وتعالى. طيب تقاطرت وتساقطت الذنوب من الاعضاء، فبقي للمسلم شوية ذنوب. تأتي الملائكة لتضعها على رأس المصلي، قل يا عم بقي ذنوبك ايه، فيقف ليصلي ويقرأ، فاذا ركع تناثر بعضها، فاذا رفع تناثر بعضها، فإذا سجد تناثر بعضها، فإذا جلس تناثر بعضها، فإذا سلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذا الصلاة الوضوء بهذا الشكل والصلاة بهذا الشكل. طيب بإيجاز بسيط، كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث دقائق. تكبيرة الإحرام قد يباح للمرأة ألا ترفع يديها إلى أذنيها. الإبهامين دول عند بعض العلماء أن إحنا نلمس بهما شحمتي الأذنين. الله أكبر. في ناس يقول الله أكبر ماشي عم، بس إيه الملل اللي عنده ده؟ شوف ألاحظها في الدعاء، ألمس بعينك كده شوف مين اللي يأمن واضح. حتى مش يا أخي يا مؤمن، أنت لما تأخذ من أبوك أو من زوجتك أو من حد أمر ما يا أخي ارفع، لا هو سبحان الله واخد بحديث أن لا ترفع، يا أخي ارفع يديك لا إله إلا الله. ففيه يعني كأن في زهد في التأمين، زهد في الدعاء سبحان الله. فالمهم فأنت يجوز لك أن تكبر فتضع يعني إبهاميك تلمس أو إلى حذو المنكبين وهكذا تصنع المرء. الله أكبر الله أكبر. خلاص أنت ما بين مسبل وبين واضع يديه هكذا، والأولى وضع اليدين هكذا الأولى. خلاص وإن كان الإمام مالك عذب حتى شد ذراعه فخلع، فالأطباء والمجبرين ما عرفوش يرجعوا ذراع الإمام مرة أخرى، فكان لا يستطيع أن يرفع ذراعه الأيمن ليضعه على الأيسر، فظن بعض من أتباعه أن هذه إيه؟ هذه السنة. على كل أم كيف تضع يديك؟ بعض من شبابنا تدخل المسجد عامل أنه يعني ملتزم الالتزام غير طبيعي، حاطط يديك كده يا عم، ده اسمهم المقمحون، مقمحون يعني مغلولة يديه الى عنقه. ما ينفعش احنا كده، مش الميكادو، انت مش بتصلي تعمل حركات لا. اليدين اما ناحية الصدر هكذا او على السرة هكذا، يعني البعض يقول على الشمال شمال، ويجوز ان تمسك بسبابتك هكذا على ساعدك والثلاثة اصابع بهذا الشكل، والابهام من الناحية الاخرى، او الكف هذا فوق الساعد هذا عند وضع الساعة مثلا تقريبا هكذا. هذا صحيح وهذا صحيح، وسموها هذه هيئة صلاة، هيئة صلاة يعني ليست ركنا، يعني لو صلى هكذا ما فيش مشكلة، وضع ايديه في اي طريقة، لكن هذه ادعى للخشوع. انا واقف اصلي اجعل قياما عيني مكان السجود، ولو ركعت انظر بعيني عند اطراف اصابع اقدامي، فاذا سجدت نظرت الى ارنبة انفي. بعض من الاخوة والاخوات يقول لك يا شيخ انا لو فتحت عيني اسرح، هل يكره ان اغمض عيني في الصلاة؟ يا سيدي ابحث عن الطريقة والوسيلة التي ترى فيها خشوعا اعملها. يعني الاولى فتح العينين ولكن النظر الى اسفل تواضعا وخشية وخوفا من الله. اما اذا رأيت انك لما تغمض، في ناس ايه رأيك لو غمضت عينيها تسرح، يكون رومانسي ولا حاجة، يعني يروح في حتة تانية خالصة ويستحضر في الصلاة ما لا يجب قارئ الصلاة. واخد بالك انت، ده مجنون ليلى قيس، قالوا خلاص يا قيس انت اتجننت وجننتنا معاك، ايه رأيك انت تروح تعمل معانا عمرة وتدعو ربنا هناك عندما ترى الكعبة ان ربنا يخلصك من الايه، من البلوى اللي هي فيك دي. لا خلاص تكلنا على الله. راح اول ما شافوا الكعبة اللي معاه كلهم بيحنوا عليه، مسكين ما مريض ما مسحب، سبحان الله ربنا ما يمرضك زيه سبحان الله. فخلاص خلاص يا قيس ادعو. اول ما نظر الكعبة قال اللهم لا تحرمني من ليلى ويرحم الله عبدا قال امينة. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. الله ابو نواس قال يا راجل انت عامل مشكلة في بيت امير المؤمنين، عنده واحدة جارية يعني من الحبشة يحبها حبا جما، وكل ما امير يدخل القصر يلاقيه ايه بيتابع الجارية. قال له ابو نواس لو رأيتك مرة اخرى عند الحريم ف في الطبق الثاني من القصر قطعت رقبتك. امير المؤمنين داخل لقى ابو نواس. ماذا تصنع يا ابا نواس؟ قال والله يا امير المؤمنين قد هزني الشوق الى ام طوق فتدحرجت من تحت الى فوق. سبحان الله، ضد قانون الجاذبيه بتاع نيوتن، لا اله الا الله، دحرج من تحت لفوق. طب ازاي تدحرج يا رجل؟ سبحان الله. فالمهم فامير المؤمنين ضحك طبعا، فقال والله يا امير المؤمنين يعني احب لحبها السودان، اي حد اسود حبه، احب لحبها السودان حتى احب لحبها سود الكلابي. سبحان الله. وقالوا للمجنون انت ايه الكلب اللي بتحن عليه ده وبتاع؟ فقال والله رأته عيني مرة في دار ليلى، شافه في دار ليلى. طب انت يا مؤمن بتشوف اخوك المسلم في المسجد، طب ما تحبه شوية الله يرضى عليه، مش بتشوفه جامع معاك يعني مسار يعني كده. طب انت شفت ام حسن عندك في البيت صح؟ ما شفتها مرة ولا ما شفتهاش؟ اكيد يعني سيدة سبحان الله. قال له اسكت يا شيخ. قال له مالك؟ قال له زوجتي ماتت، والله ما فيش دمعة، دمعة عين نزلة ومحرج في العزاء، قاعد من متصب يعني عواطف متجمدة، اعمل ايه؟ عايز حتى ابكش اتباكى شوية عشان منظر قدام المعزين. قال له تخيل انها رجعت، تخيل تخيل انت هتبكي دما بدل الدمع. خلاص لو تخيلت المصيبة دي ان شاء الله هتنفتح في الله. ربنا يهدي الحال يا رب، الله يبارك فيكم. فاذا وقفت هكذا ابدأ بدعاء الاستفتاح وبعدين الاستعاذة. سبحان الله العظيم، عشان نخرج من خلاف الفقهاء، البسملة البعض بيعتبرها آية من الفاتحة والبعض لا يعتبرها. انا موقن بقول الشافعي انها آية من هذه السورة، لان سبع آيات من ضمنها البسملة، فيجهر الانسان بها. ان صليت ورا حد لا يجهر بها، او كان هناك من لا يجهر بها، هذا صواب وهذا صواب، لكن انا اجهر بها، اني مقتنع برأي الامام الشافعي في هذه القضية. كل حرف من الفاتحة يجب ان يظهر، الله يرضى عليكم، كل حرف يعني تمهل فيها، لان هي اساس الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لا تجعل الشيطان العدو الغائب يدخل عليك ويخليك تسرع ظنا منك انك تتأخر عن كذا او عن كذا او عن كذا، ولكن عليك ان تظهر الاسف الشديد. لو ركبنا مكبر صوت على صدر ابنائنا وبناتنا لسمعنا فاتحة عجيبة لا نعرفها في الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، ده اول ما يبدأ ما شاء الله، الرحمن الرحيم، يتذكر ان الفصلين الاخيرين من المنهج اللي امتحن فيهم بكرة لم يراجعهما، فالشيطان يا ابني خلص، خلص سبحان الله، الرحمن الرحيم ولا الضالين، انت رحت فين يا ابني؟ رحت فين مننا؟ فين الحروف؟ فين الايات؟ فين الفاتحة؟ اين الفاتحة؟ يجب ان يظهر كل حرف منها واضحا جليا، بحيث انا لو جلست جنبك وانت رفعت صوتك لا يغيب مني حرف. زي الامام الشافعي لما قال في الوضوء، لو ان مغرز ابرة، مغرز ابرة يعني ايه؟ يعني مكان سن الابرة، لم يأتي عليه ماء فقد بطل الوضوء عند الشافعي. سبحان الله، مغرز ابرة. ولذلك المسكينات الموظفات وبالذات المذيعات وغيرهم يحطوا احمر واصفر واخضر، يقول لك انا الحمد لله مواظبة على الصلاة. يا الله، كل مرة يا بنتي الله يهديكي ترفعي طلاء الاظافر وبعدين ترجعيه تاني بعد الظهر وتحط، تقول لا يقعد كده بالاسبوع والله، وتصلي بالاسبوع. الله نفسي اديكي اسبوع واجددهم اسبوع في اسبوع لغاية ما يتحكم حكم الرجل. اتقي الله، هذا حائل، هذا حائل. والحائل قال العلماء بعض الناس يحطوا كريمات معينة من شحوم معينة اللي هي دهنية، فاذا جاء الماء على الرأس لا يصل الماء الى الشعر، يبقى لا الوضوء سليم ولا الاغتسال سليم. فالمهم يعني خلينا احنا في الصلاة احسن. احنا الان قرأنا الفاتحة وكل حرف منها، وجئنا بها قياما وقوفا يعني، من بداية البسملة لغاية ولا الضالين آمين هكذا السورة اقرأوا ما تيسر. ثم اركع الركوع المثالي ارجع اعمل لنفسك اختبار اذا ركعت اعمل الحركة دي في البيت ووضعت عملت حركة ركوع ووضعت كف يديك امام قدميك حركة رياضية امام قدميك بدون ان يؤلمك ظهرك فاعلم ان ركوعك طوال السنوات الماضية صحيح. تاني يقول الشيخ غلبها فتنس شو يقولوا عليها فتنس ولا ايه الله يربك ولا مش عارف المهم رياضة. شو الركوع المثالي كيف كان يركع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اصل انت لما تدخل المسجد وتشوف الراكعين تتعجب ما فيش مستوى واحد اللي عامل كده يا ابن الحلال شد رجليك الا اذا كنت مريض ربنا يشفي كل مريض. ده في شباب في العشرينات يعني مسكين بيصلي على كرسي الله يشفي يا رب ما هذا هذه حاله خاصه لكن انت شد ساقيك خلاص وشد ذراعيك خلي السبابه لاسفل والثلاث اصابع اللي هي الوسطى والخنصر والبنصر ها على ايه على جنب الركبه والابهامين على الجانب الاخر خلاص يبقى انت قبضت على الايه على الركبتين هكذا خلاص وشد ذراعيك وخلي ظهرك 90 درجة يعني زاوية ايه قائمة لان الرياضة القديمة اللي اخدتها الرياضة الحديثة بيسموها ايه انا ماليش دعوة المهم الزاوية قائمة يعني ايه يعني 90 درجة خلاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع لو وضع اناء ماء على ظهره الشريف لاستقر يعني الظهر ايه 90 درجة مستوي اهو الله اهو هكذا سبحان الله. ما زلت اذكر شيخي رحمة الله عليه من اكثر من نصف قرن وهو يصلي امامنا وكان عنده 90 سنة الله اكبر ورأسي ليست لاعلى ولا لاسفل ولكن مع استقامة الظهر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبين كل تسبيحتين سكوت بمقدار تسبيحة عشان تعطي الركوع شيئا من الخشوع. وبعدين سمع الله لمن حمده على مهلك فوق ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اذا حبيت تزيد كما يحب ربنا ويرضى اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد. كان الرسول يكررها 21 مرة عشان تطمئن لازم تطمئن. ثم اذا سجدت تنزل بركبتيك وفي ناس تحب تنزل بيديها ماشي هذا صواب وهذا صواب في ناس تسبخ بالركبتين وفي ناس تسبخ باليدين يستوي مفيش مشكلة. وبعدين اسجد على اعظم 7 الوجه والكفين والركبتين وظاهر القدمين وظاهر القدمين اصابعها تجاه القبلة وهكذا تنصب قدميك ولا تقع اقعاء الكلب او اقعاء السبع او تبسط كما كان كلب اهل الكهف وكلبهم باسط ذراع الباسط ده يجوز للمرأة ان تبسط كل ذراعها لكي تضم صدرها اما انت تجافي اذا كنت بتصلي منفردا او تجافي شيء بسيط لكي لا تؤذي جارك يعني تجافي يعني ايه يعني لا تلصق ابطك الا اذا كان في ازدحام زي ظهر الجمعة صلاة جماعة معينة لكن اذا كان في مسافة يبقى تجافي سبحان الله. وبعدين ان تسجد على هذه الاعظم 7 وتستقر ساجدا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ثم تجلس. الجلوس هيئته وما يريحك في ناس تجلس بالمقعدة وتنحي رجليها بعيدا عنها هو حر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفترش يسراه ويجلس عليها وينصب يمناه صلى الله عليه وسلم والله لو كان في فيديو ولا منصة عليها كنا نشرح، لكن هكذا هي. وانتم ما شاء الله عليكم الاخوات الابناء، هذا جلوس الايه، جلوس الاستراحة، جلسة الاستراحة، ثم اسجد مرة ثانية، ثم اقوم فاصنع ذلك في صلاتي كلها. الى انك حميد مجيد، استعيذ بالله من امور اربعة: فتنة الماحية، فتنة الممات، فتنة القبر، فتنة المسيح الدجال. يجوز ان ادعو لابي وامي في هذا الوقت، رب اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، ثم اسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى يعني الى اقصى اليمين ثم الى اقصى اليسار، سواء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، او السلام عليكم ورحمة الله في الاثنين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. العجيب ان بعد الصلاة فورا، وهي طاعة، اقوم بالاستغفار عن ايه؟ رب نقص او خلل حدث في الصلاة. دايما العبادات الكبرى بعدها استغفار. ثم افيض من حيث افاض الناس، اللي هو يوم ايه؟ يوم عرفة، مغفور له، ها؟ ثم ايه؟ ثم استغفر الله، ثم الاستغفار بعده، بعد الحج الاكبر وبعد المغفرة. ما؟ ليه؟ هناك نقص، هناك خلل، لان احنا بشر. هكذا بايجاز احببت ان اربط بيننا وبين الوضوء والصلاة. جزاكم الله خيرا، لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.